السلام عليكم أيها الحجاج الكرام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة حديث لك السيد والملك علوي مالكي رحمه لا الله شريك لك. تم تسجيله خلال العام 1383 حتى العام 1389 من الهجرة. إن الحمد والنعمة لك والملك، موقع الفلق، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الحجاج الكرام، وفود بيت الله الحرام، نحن الآن معكم في ساحة عرفات في ضيافة الرب الجليل في يوم المغفرة والرضا، في يوم السعادة والهنا، اليوم الذي يتجلى فيه الرب على عباده فيباهي بهم ملائكته. يقول تبارك وتعالى: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. هذا اليوم الذي تتنزل فيه الرحمات وتقال العثرات وتستجاب الدعوات وتضج الأصوات إلى خالق الأرض والسماوات بمختلف الأماني واللغات. هذا الموسم الكبير وهذا الموقف العظيم الذي وقفت فيه الأنبياء والرسل والعلماء والصالحون من مشارق الأرض ومغاربها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها السادة، في مثل هذا اليوم العظيم وفي سفح جبل الرحمة حيث وقف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين، أجل من حج واعتمر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، نزل الروح الأمين من رب العالمين بالتحفة العظمى والنعمة الكبرى، وهي قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنا يزيد الإيمان ويسود الاطمئنان وتذوق الأرواح حلاوة الرضا وتسكن ببرد الصدق والإخلاص. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا سيدنا محمد نبيا ورسولا. فيا صاحبي من مثلنا في مقامنا؟ ومن ذا الذي قد نال ما نحن نلناه على عرفات قد وقفنا بموقف به الذنب مغفور وفيه محوناه وقد أقبل الباري علينا بوجهه وقال ابشروا فالعفو فيكم نشرناه. فيا مرحبا بالقادمين لبيتنا، إلي حججتم لا لبيت بنيناه، علي الرضا مني المثوبة والجزاء، ثوابكم يوم الرضا أتولاه. فطيبوا سرورا وافرحوا وتباشروا وتيهوا، فهذا بابنا قد فتحناه. فطيبوا سرورا وافرحوا وتباشروا وتيهوا، فهذا بابنا قد فتحناه، ولا ذنب إلا قد محوناه عنكم، وما كان من عيب لديكم سترناه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الحجاج الكرام، أيها المسلمون جميعا، اعقدوا بقلوبكم في هذا اليوم المبارك التوبة النصوح لله عز وجل، واندموا على ما فرطتم من الأعمال، وتداركوا ما بقي لكم من الأعمار، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم، وتأدبوا بأدب السلف الصالحين، واحذروا البدع والأضالين، وأخلصوا لله العبادة، واحذروا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن المبادئ الهدامة والعقائد الفاسدة، وتمسكوا بآداب دينكم وأخلاق الإسلام، فإن تيار الفتن قد عم. واسألوا الله تعالى في هذا الموقف العظيم لإخوانكم المجاهدين والمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها أن ينصرهم الله عز وجل بتأييد من عندي، وأن يخذل أعداء الإسلام. اللهم يا الله، كل من أراد بالإسلام وبأهله سوءا فاجعل كيده في نحره، واحفظ المسلمين من شره يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وعملا صالحا مقبولا، وتجارة لن تبور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.